لأنه عمل واحد لا ينتفع به قبل التمام. يعني حفر نص البئر ما بده يكمل، شو نقول له؟ يا الله يعطيك العافية ما لك شيء أنت، لأن حفرت نص البئر إيه ما كملت. هذا الآن مقدار تبعك هذا ما بينفعني إلا إذا كان وصلنا عند المي. إذا ما البئر ما حفرت للأخير مثل ما اتفقنا ما في منفعة إلها. لا بده عين مقدار. اي نعم. قال اذا حفر لا يطلع المي هذا باطل، بده يكون معين مقدار. اخي متفقين، انت المسؤول عن الماء مو انا صاحب العمل. قال واذا خربت الدار او انقطع شرب الضيعة او ماء الرحى انفسخ العقد لفوات المعقود عليه وهي المنفعة قبل القبض. نقف هنا إن شاء الله. في صفي 4 الصور 5 الصور بخلص الفقرة. طيب يلا تفضل. لفوات المعقود عليه وهي المنفعة وهي المنفعة قبل القبض. يعني أنا مسألة الطاحون اللي أطحن بها، والطاحون عشان اشتغل على المي ما عاد في مي أبدا، إذا تعذرت المنفعة التي أردتها في الإجارة يحق لي الفسخ. إيه نعم. لما بينا أنها تحدث شيئا فشيئا، وصار كموت العبد المستأجر، وقيل لا ينفسخ. نعم. لكن له الفسخ. لمين؟ للمستأجر الفسخ، يعني يحق له أن يبقى على إجارته حتى لو أنا ماشي حال بدبر أموري خليه. قالوا وهو الأصح، فإنه روي عن محمد نصا لو انهدم البيت المستأجر فبناه الآجر ليس للمستأجر أن يمتنع، وذلك لأن أصل المعقود عليه لا يفوت، لأن الانتفاع بالعرصة ممكن بدون البناء، إلا أنه ناقص فصار كالعيب فيستحق الفسخ. فيستحق المستأجر الفسخ، له الحق أن يفسخ. ولو وجد بها عيبا يخل بالمنافع كمرض العبد والدابة وندها وانهدام بعض البناء فله الخيار. هذه كلها عيوب إخوان. أنا مستأجر عبد ليعمل عندي، طلع مريض بحق لي رجالك ألغي العقد. قال في عيب في الشيء في العين المستأجرة كما لو كان العيب في المبيع. إيه نعم. كمان أخذت أنا دابة فندت صارت تهرب جموحة لا يمكن ركوبها، فشو الحكم؟ أيضا يحق لي أن أفسخ العقد. نعم. إن شاء استوفى المنفعة مع العيب ويلزمه جميع البدل لأنه رضي بالعيب، وإن شاء فسخ لأنه وجد العيب قبل القبض، لأن المنفعة توجد شيئا فشيئا فكان له فسقه، فإن زال العيب أو أزاله المؤجر فلا خيار له. ولو مات أحدهما وقد عقدها لنفسه انفسخت، لما مر أنها تنعقد شيئا فشيئا فلا تبقى بدون العاقد، وإن عقدها لغيره لم تنفسخ كالوصي والولي وقيم الوقف والوكيل، لأنه نائب عنهم فكأنه معبر. فصل. الله يجزيكم خير. الحمد لله رب العالمين.